يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا أوان نصركم وانتصاركم يا أهل الحق والسنة، فإن النصر ينزل من الله تبارك وتعالى على أهل الحق عندما يبلغ الأمر شدته، فهذه سنة الله مع أهل الحق. في غزوة الخندق قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد هذه الشدة ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث سليمان ابن الصرد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حين ذهب الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغزوكم بعدها أبدا ولكن نغزوهم. فانظر أيها السني، عندما بلغ الأمر شدته تحول ميزان القوة لصالح أهل الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. وهكذا على مر التاريخ جاءت جحافل النصارى الصليبيين من أوروبا الحاقدة، ولا زالت كذلك، ولا زالت كذلك، واحتلوا بيت المقدس واحتلوا مساحات كثيرة من بلاد الشام، حتى ظن بعض المسلمين أنهم لن يخرجوا. فجاءت معركة حطين وانهزموا وانتصر ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين، نصر المسلمين ونصر أهل الحق والسنة. وجاء التتر من الشرق ولا يقف أحد في وجههم، فاحتلوا شرق العالم الإسلامي حتى دخلوا بغداد، دخلوا حاضرة وعاصمة الخلافة الإسلامية العباسية، ثم جاءوا صوب الغرب الشام ومصر، حتى ظن كثير من المسلمين أن العالم الإسلامي وأن بلاد المسلمين ستسقط في أيدي التتار. بعد هذه الشدة عندما بلغت الشدة أوجها جاءت معركة عين جالوت، فنصر الله تبارك وتعالى أهل الحق والسنة وكسر وهزم أعداءهم. فأبشروا يا أهل الحق والسنة واستبشروا وأملوا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وثقوا بموعوده لكم، فالله مولانا ولا مولى لهم، ومن كان الله مولاه فهو المنصور لا شك في ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الحوادث التي تمر ببلاد أهل الحق والسنة وتكالب أعداء الله تبارك وتعالى على أهل الحق والسنة من كل صوب وحل، عندما يبلغ الأمر شدته ينزل النصر من القوي العزيز، ينزل النصر من القوي العزيز جل في علاه، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذه الأحداث التي تحدث كلها إخوة الإيمان، كلها إخوة الإيمان لحكمة عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى، وكل هذه الأحداث لصالح أهل الحق والسنة، لا شك في ذلك. هذا وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لنا، ووعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أبدا. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.